بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 180 من البداية والنهاية. قال السهيلي: أسود اسم جبل قتل به قتيل ولم يعرف قاتله. فقال أولياء المقتول: لديك البيان لو تكلمت أسود. أي يا أسود، لو تكلمت لأبنت لنا عمن قتله. ثم ذكر ابن إسحاق شعر حسان يمدح المطعم بن عدي وهشام بن عمرو لقيامهما في نقض الصحيفة الظالمة الفاجرة الغاشمة. وقد ذكر الأموي هاهنا أشعارا كثيرة اكتفينا بما أورده ابن إسحاق. وقال الواقدي: سألت محمد بن صالح وعبد الرحمن بن عبد العزيز متى خرج بنو هاشم من الشعب، قالا: في السنة العاشرة، يعني من البعثة قبل الهجرة بثلاث سنين. قلت: وفي هذه السنة بعد خروجهم توفي أبو طالب عم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وزوجته خديجة بنت خويلد رضي الله تبارك وتعالى عنها، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. في الحاشية: ستة، رفرف جوانب الدرع، أحرد الذي لا يستطيع المشي من الدرع لثقله. سبعة، الخطوب جمع خطب وهو الأمر العظيم. ثمانية، يتربد يعيش. تسعة، النجاد حمائل السيف. عشرة، ألف ألاح. وتابع فصل. وقد ذكر محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى بعد إبطال الصحيفة قصصا كثيرة تتضمن نصب عداوة قريش لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وتنفير أحياء العرب والقادمين إلى مكة لحج أو عمرة أو غير ذلك منه، وإظهار الله سبحانه وتعالى المعجزات على يديه دلالة على صدقه فيما جاءهم به من البينات والهدى، وتكذيبا لهم فيما يرمونه من البغي والعدوان والمكر والخداع، ويرمونه من الجنون والسحر والكهانة والتقول. والله تعالى غالب على أمره، والله غالب على أمره. فذكر قصة الطفيل بن عمرو الدوسي مرسلة، وكان سيدا مطاعا شريفا في دوس، وكان قد قدم مكة فاجتمع به أشراف قريش وحذروه من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ونهوه أن يجتمع به أو يسمع كلامه. قال: فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت ألا أسمع منه شيئا ولا أكلمه، حتى حشوت أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفا فرقا من أن يبلغني شيء من قوله، وأنا لا أريد أن أسمعه. قال: فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة. قال: فقمت منه قريبا، فأبى الله تعالى إلا أن يسمعني بعض قوله. قال: فسمعت كلاما حسنا. قال: فقلت في نفسي وثكل أمي: والله إني لرجل لبيب شاعر ما يخفى علي الحسن من القبيح، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول، فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته، وإن كان قبيحا تركته. قال: فمكثت حتى صرف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى بيته. دخلت عليه فقلت: يا محمد، إن قومك قالوا لي كذا وكذا. الذي قالوا؟ قال: فوالله ما برحوا بي يخوفونني أمرك حتى سددت أذني بكرسفين لئلا أسمع قولك، ثم أبى الله تعالى إلا أن يسمعني قولك، فسمعت قولا حسنا فأعرض علي أمرك. قال: فعرض علي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الإسلام، وتلا علي القرآن، فلا والله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه. قال: فأسلمت وشهدت شهادة الحق وقلت: يا نبي الله، إني امرؤ مطاع في قومي، وإني راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فادعوا الله أن يجعل لي آية تكون لي عونا عليهم فيما أدعوهم إليه. فقال: اللهم اجعل له آية. قال: فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت بثنية تطلعني على الحاضر، فوقع بين عيني نور مثل المصباح. قال: فقلت: اللهم في غير وجهي، فإني أخشى أن يظن بها مثل وقعت في وجهي لفراق دينهم. قال: فتحول فوقع في رأس سوطي. قال: فجعل الحاضرون يتراءون ذلك النور في رأس سوطي كالقنديل المعلق، وأنا أتهبط عليهم من الثنية حتى جئتهم فأصبحت فيهم. فلما نزلت أتاني أبي، وكان قبل المتابعة في الحاشية: 1 كرسف قطن، 2 فرق خوفا، 3 لبيب فطن ذكي، 4 الثنية المنعطف. أتابع: وكان شيخا كبيرا، فقلت: إليك عني يا أبا، فلست منك ولست مني. قال: ولم يا بني؟ قال: قلت: أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال: أي بني، فدينك ديني. فقلت: فاذهب فاغتسل وطهر ثيابك، ثم أتني حتى أعلمك مما علمت. قال: فذهب فاغتسل وطهر ثيابه، ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم. قال: ثم أتتني صاحبتي، فقلت: إليك عني، فلست منك ولست مني. قالت: ولم بأبي أنت وأمي؟ قال: قلت: فرق بيني وبينك الإسلام، وتابعت دين محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قالت: فديني دينك. قال: فقلت: فاذهبي إلى حنا ذي الشرى فتطهري منه. وكان ذو الشرى صنما لدوس، وكان الحما حما حما حموه حوله، وشل من ماء يهبط من جبل. قالت: بأبي أنت وأمي، أتخشى على الصبية من ذي الشرى شيئا؟ قلت: لا، أنا ضامن لذلك. قال: فذهبت فاغتسلت، ثم جاءت فعرضت عليها الإسلام فأسلمت، ثم

من طريق الحسن عن جندب قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان في من كان قبلكم ورجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما ورقى الدم حتى مات فقال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة والعياذ بالله أكرم الأكرمين. فالجواب من وجوه: أحدها أنه قد يكون ذاك مشركا وهذا مؤمن ويكون هذا ويعيد ويكون قد جعل هذا قبل المتابعة. في الحاشية: واحد صحيح البخاري، اثنان صحيح أحمد، ثلاثة صحيح مسلم، ومشاقص سهم فيه نصل عريض وبراجم مفاصل الأصابع وشخبت سالت دما ورقع جسف وانقطع. أربعة صحيح البخاري مسلم أتابع، ويكون قد جعل هذا الصنيع سببا مستقلا في دخوله النار، وإن كان شركه مستقلا إلا أنه نبه على هذا لتعتبر أمته. الثاني: قد يكون هذا عالما بالتحريم وهذا غير عالم لحداثة عهده بالإسلام. الثالث: قد يكون ذاك فعله مستحلا له وهذا لم يكن مستحلا بل مخطئا. الرابع: قد يكون أراد ذاك بصنيعه المذكور أن يقتل نفسه بخلاف هذا، فإنه يجوز أنه لم يقصد قتل نفسه وإنما أراد غير ذلك. الخامس: قد يكون هذا أو قد يكون ذاك قليل الحسنات فلم تقاوم كبر ذنبه المذكور والعياذ بالله أكرم الأكرمين فدخل النار والعياذ بالله عز وجل. وهذا قد يكون كثير الحسنات فقاومت الذنب فلم يلج النار بل غفر له بالهجرة إلى نبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ولكن بقي الشين في يده فقط وحسنت هيئة سائره فغطى الشين منه. فلما رآه الطفيل بن عمرو مغطيا يديه قال له: ما لك؟ قال: قيل لي لن يصلح منك ما أفسدت. فلما قصها الطفيل على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دعا له فقال: اللهم وليديه فاغفر، أي فأصلح منها ما كان فاسدا. والمحقق أن الله تعالى استجاب لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في صاحب الطفيل بن عمرو. قصة أعشى بن قيس. قال ابن هشام: حدثني خلاد بن قرة ابن خالد السدوسي وغيره من مشايخ بكر بن وائل من أهل العلم أن أعشى بن قيس ابن ثعلبة بن عكابة بن صعب ابن علي بن بكر ابن وائل خرج إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يريد الإسلام، فقال يمدح النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا وبت كما بات السليم مسهدا؟ وما ذاك من عشق النساء وإنما تناسيت قبل اليوم صحبة مهددا، ولكن أرى الدهر الذي هو خائن. والعياذ بالله عز وجل. إذا أصلحت كفايا عاد فأفسدا، والعياذ بالله عز وجل، كهولا وشبانا فقدت وثروة، فلله هذا الدهر كيف ترددا؟ وما زلت أبغي المال مذ أنا يافع، وليدا وكهلا حين شبت وأمردا، وأبتذل العيسى المراقيل تعتلي، مسافة ما بين النجير فصرخدا. ألا أيها السائل أين يممت؟ فإن لها في أهل يثرب موعدا. فإن تسألي عني فيا رب سائل، حفي عن الأعشى به حيث أصعدا. أجدت برجليها النجاء وراجعت، يداها خنافا لينا غير أحردا، وفيها إذا ما هجرت عجرفية، إذا خلت حرباء الظهيرة أصيدا. أتابع. عجرفية في الحاشية: عجرفية صفة للحمل، أعيد، صفة للجمل إذا كان لا يبالي لسرعته. أعيد الحواشية من أولها: في الحاشية واحد صحيح مسلم، في الإيمان أحمد، اثنان مسهدا، أصابه السهد والأرق فلم ينم، ثلاثة يافع صغير السن، أربعة العيس الإبل، المراقيل صفقة للخيل السريع أو صفة، النجير وصرخد أسماء مواقع وأماكن، خمسة خناق، الخناق إمالة رأس البعير نحو الراكب، أحرد متمهل، ستة عجرفية صفة للجمل إذا كان لا يبالي بسرعته، حرباء الظهيرة شدة الحر. متابع. وآليت لا آوي لها من كلاله ولا من حفن حتى تلاقي محمدا، متى ما تناخي عند باب ابن هاشم، تراحي وتلفى، عيد وتلقى من فواضله ندى، نبي يرى ما لا ترون وذكره، أغار لعمري في البلاد وأنجدا، له صدقات ما تغب ونائل، فليس عطاء اليوم مانعه غدا، إجدك لم تسمع وصات محمد، نبي الإله حيث أوصى وأشهد إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولا طيت بعد الموت من قد تزودا ندمت على ألا تكون كمثله فترصد للأمر الذي كان أرصدا فإياك والميتات لا تقربنها ولا تأخذا سهما حديدا لتفصدا وذا النصب المنصوب لا تنسكنه ولا تعبد الأوثان والله فاعبدا ولا تقربن حرة كان سرها عليك حراما فانكحا أو تأبدا وذا الرحم القربى فلا تقطعنه لعاقبة ولا الأسير المقيدا وسبح على حين العشيات والضحى ولا تحمد الشيطان والله فاحمدا ولا تسخرا من بائس ذي ضرارة ولا تحسبن المال للمرء مخلدا. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.